السنترال، السائل يقول السنترال يكون فيه قرآن عند الانتظار، فإذا قام بتحويله إلى الشخص المطلوب ورفعت السماعة انقطعت الآية في موقف غير مناسب، ما حكم ذلك فضيلة الشيخ؟ الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لا أرى أن يجعل القرآن الكريم في السنتران من أجل أن يحول المتكلم إلى الرقم الخاص بمن طلبه، لأن في هذا نوع ابتذال للقرآن، حيث كان كما يقول النحويون حرف جاء لمعنى، ولأنه قد يسمعه من لا يحب استماعه من منافق أو كافر، ولأنه كما قال السائل قد ينقطع عند كلمة لا يحسن الوقوف عليها. فالذي أرى وأنصح به إخوان المسلمين أن يجعلوا الانتظار حكمة من الحكم التي تقال إما من كلام التابعين أو من كلام من بعدهم أو من كلام بعض الشعراء من أمثال المتنبي، فقد قال بيتا قد ينطبق على حالنا التي نتكلم عنها الآن، قال ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى. وأما أن يجعل كلام الله عز وجل حرفا جاء لمعنى بس لأجل الانتظار، وربما يكون الزاحم كافرا يكره القرآن، وربما يتكلم بكلام بذيء، فالحاصل أن من نصيحة الإخوان أن يعدلوا عن هذا، وأن يجعلوا بدله شيئا من الحكم من النظم أو من النثر. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. إذا وصلت المرأة سن اليأس تبدأ تأتيها الدورة على فترات متباعدة بعد 3 أشهر أو أكثر، تأتيها لمدة سنة 6 أيام، فهل تعتبر دورة وهل تقضي الصلاة إذا طهرت؟ النساء يختلف، فبعضهن تيأس لسن مبكرة، وبعضهن تتأخر الحيضة إلى ما بعد 60 أو 70، فما ترأت المرأة الحيض فهي حائض على أي حال كانت. لأن الله تبارك وتعالى قال واللائي يئسن من المحيض، ولم يحدد عمرا معينا، واليأس يختلف باختلاف النساء، والخلاصة أن دم الحيض كما وصفه الله تعالى أذى، فمتى وجد هذا الدم وجب عليها أن تقوم بما يلزم. نعم. أحسن الله إليكم. أبو أحمد يقول في سؤاله هل تجوز الصلاة خلف أهل البدع وخلف أهل العقائد الباطلة؟ هذا يختلف. البدعة المكفرة لا تجوز الصلاة خلف من يقول بها، وأما البدع التي لا تكفر فهذه نخاطب أولا المسؤولين عن المساجد. نعم. فنقول لا تجعلوا المبتدع إماما للمسلمين حتى وإن كانت بدعته غير مكفرة، لأنه يخشى أن ينشر بدعته في الناس، والإنسان في غنى عن هذا. لكن لو أنه جعل وصار إماما وبدعته غير مكفرة فإنه يصلى خلفه، إلا إذا كان في هجر الصلاة معه مصلحة فتترك الصلاة معه إلى مسجد آخر. نعم. أحسن الله إليكم. دائما يردد بعض الناس بأن اختلاف الأئمة رحمة للأمة، هل هذا صحيح وهل هذه العبارة صحيحة؟ هذا غير صحيح، اتفاق الأمة هو الخير، لكن المختلفون إذا كان اختلافهم عن اجتهاد فإنهم مرحومون في عدم المؤاخذة على الخطأ، لأن المجتهد من هذه الأمة ولله الحمد إن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد وخطأه مغفور. ولهذا كان إجماع هذه الأمة حجة، فهو الرحمة في الحقيقة، لكن لا يمكن أن يتفق الناس في كل شيء لأنهم يختلفون في الفهم ويختلفون في العلم ويختلفون في الإيمان، وكل هذه الوجوه لا بد أن تختلف الأقوال من أجلها. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول إذا اشترى شخص من محل بدون وزن وإنما جزافا ما حكم ذلك؟ يعني اشترى طعاما؟ نعم. لا بأس به، خذ رحو قيد ذلك، لا بأس به أن يشتري جزافا ما دام يشاهده فلا حرج عليه. نعم. يقول بعض العامة عساك تبارك، ما حكم هذه العبارة؟ حسب ما يريدون بها، والعامة إذا قالوا عساك تبارك معناه أنهم يسألون الله تعالى أن ينزل فيه البركة، وليسوا يقصدون بها المعنى الذي اختص الله به في قوله تعالى تبارك الذي جعل في السماء بروجا تبارك الذي بديه الملك وما أشبهها، إنما يريدون بذلك سؤال الله أن ينزل في هذا البركة. نعم. السائل عين ميم كاف ترفونة ليبيا يقول ما حكم التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم عند الدعاء؟ التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم عند الدعاء إذا كان المتوسل قصده التوسل بالإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم أو التوسل بمحبة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهذا لا بأس به، أما إذا كان قصده التوسل بذاته فلا يجوز، لأن التوسل بذاته لا ينفع المتوسل فيكون قد دعا الله تعالى بما لا سببا للإجابة، وهذا نوع من الاستهزاء. وعلم أن التوسل أنواع، منها التوسل إلى الله تعالى بأسمائه فهذا مشروع، مثل أن تقول أسألك اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تغفر لي، فهذا مشروع لقول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. الثاني التوسل إلى الله تعالى بصفاته فهذا أيضا مشروع، كما جاء في الحديث اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني إذا علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. الثالث التوسل إلى الله تعالى بأفعاله، كما يقول المصلي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، فإن قوله كما صليت للتعليل، يعني كما مننت بالصلاة على إبراهيم وعلى آل إبراهيم فصلي على محمد وعلى آل محمد. الرابع التوسل إلى الله تعالى بالإيمان به واتباع رسوله، كما في قوله تعالى: ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. وكما في قوله تعالى: الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا وارحمنا. وكما في قوله تعالى: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا وارحمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. الخامس: التوسل بالعمل الصالح، كما في قصة الثلاثة الذين أووا إلى غار فانطبقت عليهم صخرة لا يستطيعون زحزحتها، فتوسلوا إلى الله تعالى بصالح أعمالهم فأنجاهم الله وانفرجت الصخرة. السادس: التوسل إلى الله بحال الداعي، كان يقول: اللهم إني فقير فأغنني، أو يقول: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فاغفر لي. وكما في قول موسى عليه الصلاة والسلام: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. السابع: التوسل إلى الله تعالى بدعاء الرجل الصالح، كما كان الصحابة يتوسلون إلى النبي صلى الله عليه وسلم بدعائه لهم. كما في قصة الرجل الذي دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر يوم الجمعة، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا. فدعا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فاستجاب الله له. هذه سبعة أنواع من التوسل الجائز. وبهذه المناسبة أود أن أقول إن طلب الدعاء من الشخص الصالح إذا كان يخشى من أن يغتر هذا الرجل بنفسه وأن يقول إنه من أولياء الله، فهنا تحصل مفسدة فلا يسأل. كما أن الأولى بالإنسان مطلقا أن لا يطلب من أحد أن يدعو الله له، بل يدعو هو نفسه، يدعو الله تعالى مباشرة. أما التوسل الممنوع فهو التوسل بالأموات، وقد يصل إلى حد الشرك الأكبر، وكذلك التوسل بجاه النبي محمد صلى الله عليه وسلم أو غيره من الأنبياء، أو التوسل بجاه الصالحين، كل هذا ممنوع لا ينفع. نعم. أحسن الله إليكم مبارك فيكم. هذا السائل يقول: هل يجوز أن نصلي بسور معدودة حيث أنني لا أحفظ إلا القليل من القرآن؟ نعم، يجوز للإنسان أن يصلي بسور محدودة، لقول الله تبارك وتعالى: فاقرأوا ما تيسر من القرآن، ولقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للرجل: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل يقول في سؤاله: فضيلة الشيخ حفظكم الله، الضبع من السباع هل يجوز أكله؟ وهل صحيح أنه يكون في سنة ذكر وفي أخرى أنثى؟ أما أكله فمباح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل في الربع إذا قتلها المحرم كبشا، وهذا يدل على أنها مباحة وأنها من الصيود، ولو كانت حراما لم يكن فيها جزاء. وأما أنها تلد سنة ذكرا وسنة أنثى فلا علم لي بذلك. نعم. جزاكم الله كل خير فضيلة الشيخ. هذا السائل علاء حسين يقول: هل يجوز المسح على الخف الممزق أثناء الوضوء؟ القول الراجح أنه يجوز المسح على الخف المخرق وعلى الخف، نعم، وعلى الجورب الخفيف الرهيف الذي تبدو منه البشرة، لأنه لا دليل على اشتراط أن لا يكون فيه خرق أو شق أو أن لا يكون خفيفا، ولو كان هذا شرطا لجاء في الكتاب والسنة. والأصل في جواز المسح على الجورب والخف التخفيف على الأمة، فإذا اشترطنا شروطا لا دليل عليها من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عاد التخفيف تثقيلا. فالصواب جواز المسح على الجورب ما دام اسمه باقيا، سواء كان خفيفا أم ثقيلا، مخرقا أم سليما. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. ومن المعلوم أن مدة المسح للمقيم 3 أيام بلا يريها، بشرط أن يلبس على طهارة وأن لا تحصل له جنابة، فإن لبس على غير طهارة لم يجز المسح، وإن أصابته جنابة وجب عليه الخلع وغسل الرجلين. أما المسافر فالمدة في حقه 3 أيام، والعبرة بالزمن لا بالصلوات. وأما ما اشتهر عند العامة أن المدة 5 صلوات فغلط، السنة إنما جاءت بيوم وليلة للمقيم و3 أيام للمسافر، وتبدأ المدة من أول مرة مسح بعد الحدث. فلو فرض أن الرجل لبس الجورب حين توضأ لصلاة الفجر من يوم الأحد وبقي على طهارته كل اليوم، ومسح أول مرة لصلاة الفجر يوم الاثنين، فابتداء المدة من المسح يوم الاثنين، لأن ما قبل المسح لا يعتبر من المدة ولا يحسب من المدة. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائلة يا من مكة المكرمة تقول: ما هي أسباب الحياة السعيدة في الدنيا والآخرة؟ أسبابها اثنان. ذكرهم الله تعالى في كتابه، فقال جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. جعلنا الله وإياكم من المؤمنين العاملين الصالحات. اللهم آمين. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فتجد المؤمن العامل للصالحات من أطيب الناس قلبا وأشرحهم صدرا، يسير بقضاء الله وقدره ويقوم بطاعة الله ورسوله، لا يفرح بما أوتي فرح بطر ولا يحزن على ما فات من غير تقصير، فهو دائما في سرور، دائما في خير، قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. نعم. هل هناك فرق بين المعجزات وآيات الأنبياء؟ آيات الأنبياء هي المعجزات، وسماها بعض المتأخرين معجزات، والصواب أنها آيات، لأنها جمعت بين أمرين، بين كون البشر لا يستطيعون مثلها وهذا إعجاز، وكونها دليلا على نبوة هذا النبي ورسالته، وهذه آية علامة. ولهذا ينبغي أن نسمي ما تأتي به الأنبياء من المعجزات نسميها آيات، كما سماها الله تعالى في كتابه. هناك معجزات وليست بآيات، لكنها من الشياطين، فالساحر ربما يرى طائرا في الجو وهذا معجز لا يستطيع البشر أن يفعلوه، لكنه من فعل الشياطين. وهناك كرامات يكرم الله بها من شاء من عباده الأولياء والصالحين، تكون معجزة لكنها آية على صحة ما كان عليه هذا الولي وعلى صحة الشريعة التي كان يعمل بها. ولهذا نقول كل كرامة لولي فهي آية للنبي الذي يتبعه، الذي يتبع هذا الولي، لأنها شاهد من الله على صدقه. وكرامة الأولياء موجودة في الأمم السابقة وفي هذه الأمة ولا تزال فيها إلى يوم القيامة. في الأمم السابقة أصحاب الكهف اعتزلوا قومهم المشركين وأووا إلى الغار، فهيئ الله لهم غارا وألقى عليهم النوم 300 سنة وازدادوا 9. وفي هذه المدة لم يتغير منهم شيء، لم يحتاجوا لطعام ولا لشراب ولا لبول ولا لغائط، ولم تنمو أظفارهم ولا شعورهم، كأنما ناموا يوما واحدا. ولهذا لما بعثهم الله عز وجل وأيقظهم قالوا: كم لبثتم؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم، مما يدل على أنهم لم يصبهم شيء من العوارض البشرية، لا جوع ولا عطش ولا بول ولا غائط ولا نمو شعور ولا أظفار، حتى صلحت أحوال القرية ومات السلاطين هم التي تعينهم على الشرك. مريم رضي الله عنها أجاءها المخاض إلى جذع النخلة، فقيل لها: هزي إليك بجذع النخلة. امرأة تبقى والد، وما أعلمك بالتعب عند الولادة، أمرت أن تهز جذع النخلة. جذع النخلة لو هزه أي إنسان ما يهز له، لكن هي قيل لها: هزي إليك بجذع النخلة، ففعلت. تساقط عليك رطبا جنبيا، تسقط الرطب من فوق إلى الأرض ولا تفسد، مع أنها رطب لينة استدامها بالأرض يوجب أن تتقطع، لكن تبقى كأنها مجنية، كأن رجلا خرفها، تساقط عليك رطبا جنيا، فكلي واشربي وقري عيني. هذه من الكرامات التي أكرم الله بها من شاء من عباده. في هذه الأمة موجودة، كان سارح بن زنيم أميرا على سرية في العراق، وكان عمر رضي الله عنه يخطب الناس يوم الجمعة، فسمعوه يقول: يا سارية الجبل، يا سارية الجبل، يا سارية الجبل. أمير المؤمنين يخطب ثم يقول هذا الكلام، ما هذا؟ فأخبرهم أنه كشف له عن هذا في سريته والعدو محيط به، فناداه عمر: يا سارية الجبل، يعني إلجأ إلى الجبل. فسمع سارية. فهذه ثلاثة أشياء: كشف لعمر فشاهدهم، ناداهم فسمعوا، لجأوا إلى الجبل بقيادة السلطان وهو على منبر. الله أكبر. سبحان الله. كرامة من الله عز وجل. ولهذا كان من مذهب أهل السنة والجماعة التصديق بكرامات الأولياء، ولكن الولي من هو؟ كل من ادعى الولاية هو ولي؟ لا، ليس كل من ادعى الولاية هو ولي. قال الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. جزاكم الله خير فضيلة الشيخ. شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، أجاب على أسئلتكم فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين الأستاذ في كلية الشريعة وصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع